إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ إن شاء الله في بحث السلفية. لعدوا الشيخ مصطفى محفوظ جزاه الله خيرا، الباب الأول يقول: تعريف السلفية. يقول: قبل أن نتعرف على هذا المصطلح ونعرف أصله، نرى أننا بحاجة إلى عرض سريع لوجهات نظر كثير من الناس عن السلفية ومرتكزاتهم في التعريف. هو هيبتدي يرصد هنا أن الناس اللي بتتكلم عن السلفية بتتكلم عنها بناء على إيه؟ يعني إيه الأدوات؟ إيه المعايير؟ إيه الموازين اللي هيستعملها للكلام عن هذا المفهوم؟ على فكرة، ممكن واحد يكون يعني بيمدح في السلفية، بس هو بيستعمل مفهوم غلط، وبيستعمل أدوات خطأ، وبيستعمل موازين خطأ، فبيمدح مفهوم خطأ وإن سماه إيه؟ سلفية. ودي نقطة مهمة جدا على فكرة. الجزء ده تقريبا هو جابه بنصه كده أو بتصرف من كتاب السلفية وقضايا العصر للدكتور عبد الرحمن الزنيدي. بيقول: البعض يعرف السلفية بناء على مواقفه مع المنهج السلفي، سواء كانت مواقف تراثية كالموقف الاعتزالي، أو مواقف عصرانية عقلانية أو علمانية. فإذا وجد في السلفية ما يتفق وبعض عناصر موقفه ولو بتوافق لفظي، فإنه يتصوره من خلال موقفه هو، ويسبغ عليه صفات المدح والتجديد والتحرر والاستنارة، وما وجده مخالفا لموقفه عده تحجرا وتقليدا وظلامية. حد يعرف يقول لنا مثال كده في ضوء الواقع المعاصر اللي احنا عايشينه ده؟ زي يوسف زيدان كده. جزاك الله خير يا دكتور، والله كلام جميل. يوسف زيدان نموذج، ابراهيم عيسى نموذج. هو ابراهيم عيسى دلوقتي بيمدح مين من الفرق القديمه؟ المعتزله. وفي القصه بتاعته، الروايه اللي اتعملت فيلم، الروايه اسمها ايه؟ روايه مولانا. هو حاول يحط فيها الجزء ده، ان مين اللي بيفهم في الناس المسلمين القدماء دولت والتراثيين دول، مين اللي بيفهم، مين اللي عنده دماغ؟ هم المعتزل. وبعدين شايف ان الواعظ او الداعية اللي هو ذكره ده، اللي هو حطه بطل للرواية، انه المجتمع في حالة من الغثائية وفي حالة من قلة العقل وقلة الفهم اللي تمنعه من انه يجهر بآراء المعتزلة، فيبقى بيبصلهم بنوع من التسامي والتعالي كده. حتى بقوله: مين المعتزلة دولت؟ قال له: ده ناس كبيره كانت بتلعب في الاهلي واعتزلت فسموهم المعتزله. فانا عايزك تدرك بقى ان هو عايز يوصل ايه من خلال هذا المفهوم. لا، ده السلفيه، ده المعتزله دول كانوا في القرن الكام؟ كانوا في القرن الثاني، صح؟ ازدهارهم يعني، واصل نشاتهم كانت كمان قبل القرن الاول ما ينتهي، من ايام الحسن البصري، واصل ابن عطاء لما اعتزل مجلس الحسن. يبقى دول يطلق عليهم في الحقبة الزمنية سلفيين ولا مش سلفيين؟ مش كده؟ يبقى هو هنا هيعرف السلفية بناء على مواقفه من المنهج السلفي، زي أقول لك أهو، سواء كانت مواقف تراثية كالموقف الاعتزالي، أو مواقف عصرانية عقلانية أو علمانية. فإذا وجد في السلفية ما يتفق وبعض عناصر موقفه ولو بتوافق لفظي، فإنه يتصوره من خلال موقفه هو. يبقى هو من خلال كلامه هو وتصوره ورؤيته اللي هو فرضها سلفا، يقول: ده الناس الاسلاف دول كان فيهم ناس ممتازين، ومش كل السلفيين وحشين. مين السلفيين الحلوين من وجهه نظرك ايها الكاتب الكبير؟ المعتزله السلفيين كويسين. وصل المعنى كده؟ بيقول والبعض فريق تاني يعرف السلفية من خلال تصرفات بعض الأشخاص لمجرد أنه أعلن انتسابه للسلفية أو لمجرد أنه ليس بإخوان أو جماعة إسلامية أو أظهر بعض العلامات المميزة للسلفية، وقد يكون مضادا للسلفية، فيعرف السلفية بناء على تصرفات أشخاص ويحكم على المنهج من خلال هذه التصرفات. ودي برضو كانت بتقابل لما يطلع بعض الدعاة زي الشيخ البدري الله يرحمه، كان اسمه الشيخ يوسف البدري، هو فعلا مش منتسب لجماعة الإخوان ولا هو تابع جماعة التبليغ، طب هو في الهدي الظاهر متسنن، يقوم واحد زي مثلا محمد الباز لما عمل كتاب اسمه الشيوخ من نفاق الحاكم إلى نفاق الله، وقعد يحط فيه كل اللي يخطر في بالك من الدعاء، فهو هيصنف واحد زي كده. ممكن لما يجي يتكلم عنه بعض الصحفيين وغيرهم لما يجي يتكلم عن يوسف يحطه في زمرة الايه، هو بناء على ايه؟ هو متسنن في الهدي الظاهر وليس لا يعرف له انتساب لجماعة الإخوان أو لغيرها، فبالتالي يبقى حطه فين؟ مين اللي محدش بيدور عليهم ولا حد بيقول له بيحامي عنهم؟ هو حطه في وسطه. والبعض يعرف السلفية بالنظر إلى التطورات الفكرية للعلماء والمفكرين المسلمين وتنوعاتها ويعتبرونها تمثيلا للسلفية، والبعض ينظر للسلفية على أنها عالم بعينه ويتصور أنه حامل للسلفية، فما قاله فهو السلفية إلا فلا. وللأسف هذا الاتجاه الأخير قد يقع فيه كثير ممن ينتمي للسلفية. زي مين مثال؟ المداخلة، جزاك الله خير يا محمود، فعلا مشكلة كبيرة والله. المداخلة دي مشكلة كبيرة، احتكار السلفية واحتكار الكلام باسم السلفية بالكاف، احتكار يعني ان السلفية وصف خصوصي وحصري عليهم، وان ما قالوا فلان، طب بتعملوا في حالة الانشطار، حالة الانشطار اللي عندهم لما يحصل تشظي او انشطار يبقى مثلا ايه فالح الحربي على راس مجموع خلاص يبقى ده هو السلفي وهكذا. نفس القصة دي، وشوف انت اعتبر باللي حصل في مصر، شوف الدكتور سعيد رسلان والشيخ هشام البيلي كانوا اتجاه واحد وكانوا يتعاضدون في او يتعاضدان في اشياء كتير جدا، لما وقع النفرة ووقع التشظي والخلاف شوف دلوقتي بقى ده بيتكلم عن ده ازاي بشكل فعلا تتعجب. يعني لو انت حاولت توصف اسوأ انسان في العالم لا يمكن ان تسعفك الفاظك ولا يمكن ان تسعفك يعني كلماتك انك تقول اللي هو قاله فيه، وردود واستنزاف للناس في الامر ده. برضو عشان الامانة يعني مش بس مقصورة على المداخلة، ده ملمح تقدر تقول ان هو يعني كون في وقت من الاوقات فكر بعض شباب السلفيين، وهو انه يكون اسير لجهة ما او لعالم ما. فمثلا بعض ناس كان اسرى دايما للجنة الدايمة في الفتوى في السعودية، فاللي بتقوله اللجنة الدايمة للفتوى برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله، وابن باز عالم وعلم ما حدش يختلف على كده يعني، لكن في النهاية ابن باز عالم سلفي وليس هو السلفية. وصل المعنى ده يا اخوانا ولا موصلش؟ فبالتالي كان لما يقع مخالفة مثلا في قضية زي قضية العذر بالجهل ويقع فيها كلام مثلا من احد العلماء مثل الشيخ ابن باز رحمه الله، وان كلام يقول فيه بقى طبعا نقل عنه القولين ليه كلامين في الفتاوى، كلام بانه ما بيعذرش بالجهل وكلام بقى لا ان المسألة فيها تفصيل او توقف، طب الكلام ده لما تيجي تحب ترجعه يقول لك انت كده بتخالف الايه؟ بتخالف السلفية؟ لا احنا انت بتخالف كلام الشيخ ابن باز في المسألة دي بس. يبقى ابن باز علم كما هو وتبقى السلفية كما هي، ويرد على مثل هذا الخطأ او على مثل هذه المسائل. نفس القصة اللي بيبقى أسير للشيخ الألباني رحمه الله. الشيخ الألباني علم وعالم ويعني مصلح، ويعني الناس أربع من أن يعني ينور قبره ويقدس روحه لما أسدى للمسلمين من جميل، وهو اللي خلى عوام المسلمين يعرفوا كلمة حديث صحيح وضعيف، ويكفي ذكر حكم الألباني على الحديث حتى تطمئن النفس إليه عند عامة المسلمين. ده أمر مهم جدا. لكن في النهاية طب ما هو الشيخ الألباني رحمه الله تفرد في مسائل فقهية لم يتابعه عليها غيره من العلماء. طب الكلام اللي عمله الألباني ده رحمه الله، يبقى هنقول اللي بصص للسلفية على إنها الألباني رحمه الله يبقى بينسب كل كلام الألباني للإيه؟ للسلفي. ولو انت خالفته يبقى انت بتخالف السلفيه. وبرضو اللي هنقوله في ابن باز رحمه الله هنقوله في غير ما الالباني رحمه الله الا امام من ائمه السلفيه او عالم من علماء السلفيه. فيبقى ان يرد عليه وكل يؤخذ من قوله ويرد الا النبي صلى الله عليه وسلم. نفس الكلام قوله على ابن تيميه رحمه الله. هو في مسائل في العقيده او في بعض المسائل في الفتاوى الفقهيه ما ابن تيميه خالف فيه. يعني الازهر في مصر بياخد بقول ابن تيميه في مساله واحده تقريبا في مساله طلاق الحائط انه لا يقع. طب ما هو ده خلاف كلام جماهير اهل العلم. واحنا معلش نحن اولى بابن تيميه رحمه الله منهم ومع ذلك نحن لا نقول بهذا الكلام. اللي هو بقى عموم السلفيين في الدنيا كلها ما بيقولوش بالكلام ده. انا بقول عموم لان في ناس بتقول بنفس الكلام. وده يعني في موقع الاسلام سؤال وجواب فتاويهم في الطلاق بيقولوا كلام ابن تيميه. والامر ده محتاج فعلا ايه يعني الاخوه تاخد بالها منه. فهل احنا يعني ابن تيميه عالم وإمام ومجدد ومن المصلحين وله أيادي بيضاء على السلفيين وعلى المنهج وعلى كل شيء ومع ذلك يؤخذ من قوله ويرد؟ وبعض مسائل العقيدة زي التسلسل أو بعض مسائل العقيدة زي حوادث لأول لها وقع فيها أيضا كلام وفيها أخذ ورد. والكلام عن مسألة الجنة وإن كان ابن تيمية كلامه فيها مش واضح اسمه فناء النار كلامه فيها يعني غير واضح واللي ينسب ليه الكلام بصورة أكبر هو ابن القيم رحمه الله إلى غير ذلك من المسائل. فهيبقى برضو في النهاية أن السلفية مش حكر على العالم بعينه مهما كان إيه قدره مهما كان قدره. يبقى أنه يوصف بأنه عالم وأنه إمام وإن كان ندت عنه بعض المسائل ترد عليه. ودي نقطة قوة مهمة جدا وإحنا بنتعامل مع الأشاعرة ونتعامل مع الماتريدية وغيرهم. عشان كده هم حريصين دايما يقولوا علينا وهابيين أو تيميين. عشان ايه؟ عشان النقطه دي ان هو لما يخبط في الشيخ الاسلام تيميه او في الامام محمد عبد الوهاب يبقى بيخبط في منهجك. لان انت اكتر نقطه ضعف بتقولها له ايه؟ بتقول له دلوقتي انت قبل ما يبقى الاشعري موجود المسلمين كانوا بيتعبدوا ازاي؟ صح؟ يعني دلوقتي احنا العقيده الاشعريه صح؟ العقيده الاشعريه دي الاشعري مولود سنه كام؟ في أواخر ال 250 تقريبا أو 230 على ما أنا فاكر في الوقت ده في القرن الثالث يعني. طيب أنت دلوقتي الأشعري قبل ما يتولد أو قبل ما يبقى هو الإمام أبو الحسن الأشعري الناس كانت بتعتقد إزاي؟ وكذلك الكلابية وكذلك الماتريدية وكذلك غيرهم. فهو يتمنى أنه يحصرك في نفس النسبة دي. إحنا عمرنا بنقول إحنا وهابيين وعمرنا نقول إحنا تيميين. يبدو عقيدة أهل السنة والجماعة او تقول احنا السلفيين صح. فهو قوم يحطك وصف تقبيحي الدحشوي عشان خاطر ينفر من ايه من هذا الامر. فننتبه لان حصر السلفيه في اجتهادات بعض العلماء ضيق علينا اشياء كثيره واوقعنا في خصومه مع المجتمع. الشيخ محمد اسماعيل ربنا يحفظه له محاضرتين بعنوان السلفيه منهج ملزم لكل مسلم اللي هم نازلين برضو باسم سبيل المؤمنين ليهم كذا اسم يعني ونازلين وتفريغهم موجود. لا هو كان بيتكلم على مسألة ان السلفيين ليسوا جزيرة منعزلة من وسط الأمة. وقال اللي يلقى عليه باللائمة في هذا الأمر هو السلفيين أنفسهم. احنا مش جزيرة منعزلة في وسط المجتمع. ما احنا ما عندناش انغلاق على معنى معين لا بالعكس انت جزء من المجتمع جزء من المجتمع بتعيش آلامهم وتعيش أفراحهم وأطرحهم. قضيتك انك تحملهم على الفهم الصحيح للإسلام. اما ان انت تحاول توصف نفسك على ان انت ودي بعض الناس برضو ممن ينتسب للسلفية كان يحبها جدا الدعوة للإغراب كإغراب البحث عن الغربة كغربة. مش ان الغربة دي تعتبر امر كوني قدري لما ينزل بي اتحمل الم ومررته. عارفين الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين واحد عايز يروح يخطب الجمعة بينه وبين المسجد 3-4 كيلو وهو راجل فقير او بسيط معهوش سيارة او حاجة فراح على رجله. وصل طبعا راح بدري وتمشى في الطريق والجو حر بهدل العرق ده تمام. هو يؤجر على المجهود ده ولا يا اخوانا؟ مش وده قطعا اجر اكبر من اللي راح بالسياره خلاص كده. طب ايه رايكم واحد بقى عنده سياره وميسور يقول لك انا هسيب الايه السيارة وامشي اطلع بالخطبة بساعة ساعة ونص والشمس تلسعني وامشي اروح ابهدل نفسي. ايه رأيكم في الفعل ده؟ ايوه ليه بقى؟ ليه هو غلطان في الفعل ده اخوانا؟ لان انت في فرق بين انك يقدر عليك المشقة فانت تصبر عليها وتتحملها لله، وبين ان انت تسعى انك تجيب المشقة بايدك وحدك كده. يعني زي واحد يقول لك انا هروح حج ماشي، ليه يا عم عايز تحج ماشي ليه؟ لا طب ما في طياره، طب ما في وسائل مواصلات اكثر. ايه عشان كده في الحديث بتاع عقبه بن عامر لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان اختي نظرت ان تحج ماشيه، قال ان الله غني عن تعذيب اختك نفسه. هو ربنا غني عن تعذيب نفسه، مرها فلتركب، وفي روايه ثانيه تكفر عن يمينها. نرجع لكلامنا تاني ان ايه ما ينفعش نتعامل مع السلفيه، ان احنا السلفيين دول جزيره. فبعض الناس كان يحاول يغرب في اللغه، يغرب في طريقة اللبس، يغرب في إطالة الشعر، الإغراب إن أنا يبان إن أنا غريب في وسط الناس، كأن الغربة ده وصف أنا حريص على إن أنا أوصف بيه. ودي اللي فرق يعني، ديت اللي خلت ناس كتير كانت تقول لك أنتوا بتهتموا بالتدين القشري. ما هو فعليا لما تلاقي واحد شاب كان ليه ماضي مؤلم، وبمجرد أو ما دخل المسجد وحاول ياخد قرار بالالتزام، بدأ كل الحاجات اللي غيرها في حياته حاجات إيه؟ في الشكل بس. يبقى فعلا انت التهمة دي بتثبتها عليك ولا مش بتثبتها عليك؟ لكن فعليا هو بدأ ياخد خطوات جادة في تغيير اخلاقه، بدأ ياخد خطوات جادة في طلب العلم، حتى طلب العلم نفسه. في بعض الناس كان مولع بالغرائب، مولع بانه يدخل في بعض الفنون مما لا تحتاجه الامة فعلا، او هناك من هو من الفنون ما هو اكثر الحاحا وضرورة للطلب. طيب كمل كلامه. والبعض ينظر للسلفية بناء على الحركات الكنسية التي ظهرت في أوروبا ويشبهها بها، وده كتير جدا بقى في طبقات المثقفين. ويعني مثلا فاطمة نعوت هي كلامها عن السلفية من النقطة دي، ده كلامها فعلا على السلفية بالطريقة دي، استحضار واستدعاء كل التاريخ اللي درسته او اللي قرأته عن التاريخ الاوروبي والعصور المظلمة والحركات اللي فيها. هي دي تفكيرها في السلفية. خالد منتصر نفس القصة بالضبط. كتير جدا بقى من اللي بيسمى مثقفين وسموا نخبة، سواء بقى كتاب او صحفيين او منهم اساتذة جامعة او غيرهم، بيبص من النقطة دي لان دراسته غربية. هو السوفت وير اللي نازل هنا سوفت وير غربي، فبالتالي بيجي يقيم الكلام ده، بيقيمه ايه؟ من المعايير دي. انت اقعد بقى احكي له مهما تحكي له، هو السلفية عنده عداء بين ناس متحجرة والعلم المعاصر. يعني احنا مش كده. لا هم كانوا كده في اوروبا، ومارتن لوثر لما قام عليهم عشان كده. يا عم احنا مالنا ومال مارتن لوثر؟ يا عم احنا مش كده. هو بيستدعي نفس المعركة ويحاول يسقط عليك على الشخص اللي قدامه الرموز او الاسماء التاريخية اللي في ذهنه. يعني مثلا هم لو هيقولوا قانون الحالات الثلاثة بتاع كنت، خلاصته ان يقولك ايه؟ التصور الساذج على ان فيه اله والعياذ بالله يعني، وده التصور البسيط لاي عقل طفولي هو يستدعى ان فيه اله حركة كنت. الحالة التانية يقولك ان فيه التصور الايه مبسط برضو بس يعني اقل شوية من الاول، هو الميتافيزيقا، ان في ما وراء الايه الاشياء دي حاجات بتبقى متحكمه فيها وغيره. عندكم نفس العباره. وبعدين بقى الايه الحاله الثالثه اللي هي حاله بقى الايه الوضع التجريبي او المذهب التجريبي، الحاجه اللي قدامك فاكرين بتاع جراد جرايند، فاكت نوثينج بات فاكت، الحقيقه والحقيقه وحدها بس اللي انت شايفه قدامك تتكلم عليه. وبيتكلم بقى عن نظريه الصراع، وان بيحصل جدليات ويحصل صراع بين مكونات المجتمع وبين مكونات الأنظمة المختلفة، بينتج عنها ان الضعيف بينمحل ويندثر واللي بيكمل ايه القوي. فهو عنده حتة ان التاريخ ماشي لقدام. خلي بالك دي كانت بالنسبة لأوروبا نقلة، لان قبل كده كان عندهم اعتقاد من كلام قديم ما يسمى أوريجانوس ان التاريخ دورة دايرة بتلف وتعيد نفسها وتلف وتعيد نفسها. فده اللي بدأ يكسر لهم الحتة دي، يقول لهم لا ده التاريخ ماشي لايه لقدام. طب التاريخ ماشي لقدام، انا عايزك تتخيل بقى ان انت كراجل استاذ جامعه درست انت الكلام ده وتهيأت ليه. التاريخ ماشي لقدام، يبقى انا لما بقول لك ارجع بينا 1400 سنه لورا، يبقى انا بعمل فيك ايه دلوقتي؟ يبقى انا فعلا بحكم عليك بالتخلف رسمي. اقعد بقى تناقش معاه. ممكن يكون راجل مهذب فمش هيشتمك في وشك, ممكن يكون مثلا راجل عاقل مش هيعمل معاك حده في, بس في النهايه السوفت وير اللي هنا مختلف تماما تماما. طيب بيقول بقى, وبناء على ما تقدم نجد ان وجهات النظر في تعريف السلفيه تتباين وتختلف. فالبعض يعرفها بانها اي ارتداد للماضي والتشبث باصول سابقه في عصور لاحقه, فاي نظريه معاصره لها اصول ماضيه يسميها سلفيه, سواء كانت سلفية دينية أو استشراقية أو ماركسية أو غير ذلك. وفي إطار الإسلام فستكون السلفية شاملة لكل المذاهب المنتسبة للإسلام. والبعض يعرف السلفية دون أن يمسك بها من زواياها الثابتة خلال مراحلها التاريخية, وإنما يركز على جانب انفعالها مع العصر والظروف التي تظهر فيها. فالبعض يرى السلفية هي سلفية ابن تيمية فقط أو السلفية الوهابية فقط, وعندهم سلفية ابن تيمية غير سلفية رشيد رضا إلى آخره. طب يا جماعة, ابن تيمية ده ما كانش متعلق في الهوى لوحده كده, ابن تيمية ده كان فوق منه ناس. ده كان مولود 668 تقريبا أو 665 لحد 728. مين اللي كان قبل ابن تيمية؟ يعني عايز اعرف يعني ابن تيمية 600 سنة اللي فاتت دول كان فيه ايه؟ لا, هو اللي اخترع الاختراع ده هو ابن تيمية, ويحط ابن تيمية غرض ويكثف مجهوده كله في الايه؟ في الهجوم عليه. والبعض يعرف السلفية على انها فترة زمنية مباركة في تاريخ الاسلام, وهي فترة وجود النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ثم انتهت. وده كلام الشيخ محمد سعيد البوطي رحمه الله. يقول ان السلفية ديت مرحلة, ما يعني ما عادش خلاص, ما عادش فيه منها, هي مرحلة جات وخلصت, زي الصحابة كده. يبقى السلفية ديت زي الصحابة زي التابعين, جه خلص حاجة جات وخلصت. والبعض يرى السلفية بانها قفز على الواقع والغاء لمفهوم الزمان وانكار لعوامل التطور والتغيير في الواقع, وهي زعم بان تراثنا هو عزنا وفخرنا وان فيه حل لجميع المشكلات, وهي ارتداد إلى الوراء وتضحية بالعقلانية الفلسفية التي تصلك بالحقيقة دون حاجة إلى سند من النصوص. ودي طبعا أكتر ناس تتكلم فيها الشخصيات اللي بتنتسب للدين ولكن بتتخذ العقلانية منهج, فبتهدر بقى الحديث تقفز عليها, تهدر الإجماعات. يعني كان حدثنا كده الشيخ محمد صلاح وبحضر الدكتوراه في دار علوم, فواحد هناك بيقول للدكتور العوا في مناقشه من المناقشات كده, الدكتور العوا بيقول لواحد في مناقشه من المناقشات, قال له ما تشوف لنا يا دكتور فلان حد من الباحثين اللي عندك يجمع لنا بقى الكلام ده ونخلص من قصه الاجماعات اللي كل شويه يقولها لنا ديت. هو شايف ان كلمه كل شويه تقول له كلمه اجماع ديت حاجه من عقده, مش حاسبه اجماع. احنا خلينا الحاجه تتايه يعني تترجم وفق مقتضيات العصر اللي انت عايش فيه. طب الاحاديث, يعني الاحاديث كلها حملت وجوه وكلها فيها يعني اجمالات ورواتها فيهم كذا, والنص البشري ده لما بيخرج من البق اللي واحد هيحمله بتنزع عنه الايه, النص الالهي قصدي, لما خلاص الوحي خرج من بق النبي عليه الصلاه والسلام واحد هيحمله هتنزع عنه صفه الايه, القداسه, وهيبقى عرضه للخطا والصواب. وكلام بقى كلام في نهايته مشكله كبيره جدا, مشكله كبيره جدا. مع الناس دي بتنتسب يا اخوانا اجمالا للاسلاميين, زي بقى الدكتور راشد الغنوشي, زي الدكتور محمد سليم العوا, زي الدكتور محمد عماره, زي الترابي, زي الناس اللي ايه اللي هي بتتكلم من الوجهه دي, يتكلم عن الاسلام كاسم الاسلام كويس جدا, لكن بتيجي تخط معاه في تفاصيل بقى انت ايه المنهج الاسلامي اللي عايز الناس تتبناه, طب ايه المنهج المعياري اللي انت هتستعمله في فهم الايه التراث او غيره, تلاقي بقى كلام عجيب جدا. والسلفية عند البعض هي حالة انكفاء على الذات في موقف دفاعي لا يعي العلاقة بأوروبا إلا من خلال الحروب الصليبية, ولأن السلفية تفتقر لبرنامج اقتصادي واجتماعي كما يرى, أصبحت مجرد رد أخلاقي على قضايا سياسية واقتصادية, وهي حالة من الخواء الفكري بدليل العودة إلى السلف الصالح والشعور بالضعف تجاه العلم الحديث ومكاسب الفكر الأوروبي, فهي هيمنة الماضي على الحاضر وغياب العقل واعتماد النقل. وهذا التصور هو تصور المعادي تماما للسلفية ويعرفها بحملة من الاتهامات, زي ما قلنا بقى الاتجاه بتاع نعوت وخالد منتصر وكما عدو. والبعض يرى أن السلفية هي اعتماد القرآن والسنة مصدرا أوليا للعلم والعمل، والأخذ بمفهوم الصحابة لما جاء به هذان المصدران خاصة في قضايا الاعتقاد. وفي الجانب التطبيقي فقد تركز الجهد على مقاومة التعصب المذهبي ونقد جزئيات كل مذهب في ضوء النصوص، وكانت النتيجة أن توقفت في كل بيئة من بيئات المسلمين على بعض الجزئيات في الملبس أو حركات الصلاة. ونظرا لوجود تيارات فكرية لا تتفق مع هذه التطبيقات أو مع الحدة في الدعوة إليها على الأقل، فقد أدى ذلك إلى زيادة التشبث بها، حتى أصبحت السلفية لدى هؤلاء أخذا بجزئيات عملية تخالف المذاهب أو بعضها. والوقوف عند النصوص وفهمها ورفض معرفة الواقع. ولهذا نجد البعض يعرف السلفية بأنها تمسك بقائمة من الآراء الاجتهادية المنتقى ودفاع عنها وتسفيه للخارجين عليها ووصفهم بالبدعة. وعنده حق في الكلام ده ولا لا؟ انتوا متابعين معايا ولا لا؟ لا، الاتهام ده ما هو ده اتهام عند بعض الناس بيقول كده. في بعض الناس كده فعلا يا اخوانا، عشان بس ما نضحكش على نفسنا. كنت قاعد تسال واحد مثلا تقول له ايه الفرق مثلا بين السلفيين والاخوان، يقول لك دول ملتحين ودول مش ملتحين. هو ده فعلا الفرق الجوهري الوحيد اللي انت شفته في حياتك؟ يعني هي اللحيه هي الفرق ده؟ اللحيه دي التصور. طب هو لو كان الراجل ده مثلا واخد فتوى، طب بلاش، طب هو الصبح لو التحى اعفى لحيته الصبح بين زي بعض؟ فهي فعلا مشكله يا اخوانا، يعني هي فعلا مشكله حقيقيه، يعني تسطيح المسائل واختزالها في بعض المظاهر. هو يقول لك فعلا هي تمسك بقائمه من الاراء الاجتهاديه المنتقاه ودفاع عنها، دفاع عنها باستماته، مع ان ديت كمكون من مكونات التدين لا، في حاجات اعلى بكتير. يعني هقول لك حاجه، انت لو عندك شخصيه من الشخصيات اللي احنا بنشوفها في المجتمع دلوقتي، شخصيه شاب اصابه شظايا من شظايا الخلل العقدي، وأصابوا وحل من وحل الإدمان، وأصابوا وحل من وحل مشاهدة الإباحيات على النت والعلاقات المحرمة، وده واحد حب يجي لك المسجد وانت دلوقتي او انت تعرفت عليه وخلاص، هو بتفتح معاه باب لأبواب إصلاح شخصياته وانه يعيد صياغة نفسه من جديد، بتدعو إلى الله عز وجل وتحاول تعدله فكره. شوف انت ممكن مفروض ترتب أفكارك في الكلام معاه ازاي. فهمت وانا اقصد ايه يا اخوانا؟ وفي نفس القصة لو واحد فعلا، يعني انا كنت اقول للاخوة كده كلمة عمي وطالب علم مش مرتبطة باللحية، تلاقي اي اخ ملتحي يقولك العوام بيعملوا كذا. يا ابني انت عوام والله العظيم، انت عوام. العوام ديت في مقابل طالب العلم. يعني واحنا قاعدين في مجلس وفي استاذ دكتور في كلية الشريعة فقه مقارن، تخصص فقه مقارن يعني، وفي وحليق واخ تاني قاعد معفي لحيته، مين الاولى بانه يتكلم في الفقه قولا واحدا؟ استاذ الشريعه، صح كده ولا لا؟ انت بقى لو راكب في عربيه زي اللي بيحصل عند كتير من الاخوه للاسف، هو راكب في سياره مثلا او في قطار او غيره، والناس كلها في عم الشيخ عم الشيخ، وهو مصدق ان هو عم الشيخ وعادي جدا بيتكلم وبيقول وبياخد راحته ولا اي حاجه، ولا عنده اي اندهاش ولا عنده اي مشكله في اللي هو بيقوله، مع ان انت بتكلف نفسك فوق طاقتها ليه؟ طيب ما هو انا من العوام وريح نفسي، فتنا فعلا جزاك الله خير، صح؟ فالموضوع ده محتاج ان احنا نوقف معاه وقفه كده. فبرضو انا يعني الكلام اللي هو بيقوله ده للاسف، مع انه اتهام ومحاوله انتقاص للسلفيين، الا ان للاسف بعض الناس صدق عليه هذا الكلام. والمشكله بس مش في كده، المشكله في ناس بقى رافضه النضج ورفض ان هو يعني يطور من شخصيته وان هو يعدل من اخطائه وان هو يقف على مواطن الخلل في مسيرته المنهجيه والدعويه. بيقول الاصوليه والسلفيه، الاصوليه والسلفيه دي برضو نقطه مهمه هيديها اصل هيديها حظها من النظر شويه. بيقول في الفكر العربي المعاصر والإعلام بخاصة شاعت لفظة الأصولية بمعنى مقارب أو متطابق لدى بعضهم مع السلفية. الفكر ده بيشمل إيه؟ بيشمل الروايات، بيشمل المسرحيات، بيشمل المقالات، التحقيقات الصحفية، بيشمل الندوات. يعني ده المكونات الفكرية المختلفة للمثقفين في العالم العربي بيقول لك هو بالذات في الإعلام بيشع فيها إن لفظ الأصولية بمعنى إيه؟ بمعنى السلفية أو مقارب للسلفية. هو بيقول بقى ولما كانت الأصولية ترجمة لمصطلح غربي ساغ إيرادها هنا حتى تكون حاضرة في الذهن حين الكلام عن السلفية في الفكر الغربي ثم الفكر العربي المعاصر. عايز يقول بقى إيه علاقة، عايز يجيب مسألة بحثية كده، إيه علاقة الأصولية بالسلفية؟ ذكر صاحب المورد أن مصطلح فاندمنتاليزم تطلق على حركة تبلورت في القرن العشرين لدى البروتستانت تؤكد على أن الكتاب المقدس معصوم عن الخطأ في العقيدة والأخلاق والأخبار التاريخية والغيبية كقصة الخلق ومجيء المسيح والحشر الجسدي. الكتاب المقدس عند النصارى بيتكون من إيه؟ العهد القديم اللي هي التوراة، والعهد الجديد اللي هو الإيه؟ الأناجيل الأربعة، والرسائل اللي هم 14 رسالة، ده كله على بعضه كده اسمه الإيه؟ الكتاب المقدس. عشان كده لما بتحب أنت تقول لواحد مثلا احتجاج على قضية الفداء، الصلب والفداء بتاعتهم، تقول له طيب أنا عايز أسأل سؤال، هو موسى عليه السلام أو كل الأنبياء اللي قبل عيسى عليه السلام كانوا فين من قصة الصلب والفداء ديت؟ يعني ليه ما حدش يفهمها ولا حدش يعرفها إلا في الوقت ده؟ وانت في الكتاب المقدس تؤمن فيه ان الناس دخلت الجنة وناس من اهل البر، وفي على فكرة في اسفار الكتاب، في اسفار العهد القديم ذكر بقى لبدايات خلق السماوات وخلق الارض وقصص بعض الانبياء وغيره. قول لي بقى انت الحاجات دي نعمل فيها ايه؟ فبيقول بقى ان الحركة دي طلعت تقول ان الكتاب المقدس معصوم عن الخطأ في العقيدة والاخلاق. البروتستانت مأخوذة من بروتست يعني ايه؟ يعترض. فالبروتستانت يعني المعترضون، دول مجموعة قامت كده. وكان أول واحد بدأ كان مارتن لوثر، كان ألماني. وأنا أقول أنا عايز أعرف مين اللي قال لكم أن فهم الإنجيل أو فهم الكتاب المقدس حكر على رجال الدين بس، وبدأ ينادي بإصلاحات تتعلق بالتعامل مع الكنيسة ورجال الدين ونظامهم وكده. فبدأ يطلع الايه الطائفه ديت معاها في تاريخ تطور تاريخي معروف يعني. فبيقول في بقى حركه تبلورت من وسط الطائفه اللي اسمها البروتستانت دولت تؤكد على عده اشياء. اولا ان الكتاب المقدس معصوم عن الخطا في العقيده والاخلاق والاخبار التاريخيه والغيبيه كقصه بدء الخلق ومجيء المسيح وحشر الجسدي وغير ذلك. خلي بالك ان الكلام ده هما بيزعموا انه مقدس مع ان الحاجات دي ايه منزه عن الخطا، مع ان الحاجات دي فيها مصادمات للايه للعقل وفيها مستحيلات. فبالتالي كل الناس هتقول لهم انتوا ايه، انتوا كذابين وانتوا مخطئين وانتوا متحجرين. فاللي هيجي دايما يربط بينك خلي بالك بقى اهو وبين الاصوليين الاوروبيين، هتيجي تقول له على القران، يقول لك القران ده ممكن يبقى فيه اخطاء، تقول له طبعا لا غلط، ما فيش حسبه القران فيه اخطاء، القران معصوم، ان احنا نزلنا ذكر ان احنا حافظوه. طب النبي عليه الصلاه والسلام سنته، السنه كلها محفوظه. طب ما في احاديث ضعيفه العلماء نقوها وموجوده ومعروفه، والحق لا يغيب عن الامه، والامه معصومه انها تجتمع على باطل، والاجماع حجه. يبقى هو قوم جاي على طول حطك فين؟ حطك في نفس الخانه بتاعت الاصليين دولت. بيقول واللفظه من فوندامنتال التي تعني الاصلي او الاولي وهي الأصولية. ومن أبرز صفات الأصوليين كما يرصدها الكتاب الغربيين يعني تنزيه الإنجيل أو الكتاب المقدس عن احتمال تسرب الخطأ إليه، ظاهرية التلقي لكلماته دون تأويل أو تحليل، التنكر لإنجازات العصر الحاضر في التصورات والأفكار خاصة العلمانية. في مجموعة من الفلسفات والأيديولوجيات والنظريات الفكرية اللي صاحبت التحول في أوروبا من الانتقال من العصور المظلمة ديت لعصور التنوير وانتقالها بقى لعصر النهضة وغير ذلك، كان في تطورات فكرية وفلسفية ومجتمعية كتير جدا. الطائفة دي او الفرقة اللي نشأت ديت كانت بتاخد منها موقف العداء، في حين ان هو النظريات القديمة اللي الحاجات دي ثارت عليها وطورتها كانت حاجات كلها ظلم وطغيان وفساد وافتراء كل شيء. فيبقى أنت لما بتتنكر للإنجازات العصرية اللي هي في المنتجات الفكرية بتاعتهم دي، يبقى أنت في الواقع في حقيقتك بتدعم إيه؟ بتدعم الخرافة، بتدعم الفساد، بتدعم الظلم، صح كده أخوانا؟ لا، بتدعم القهر وعدم الحريات. كل ده بقى يلزم من كلامك ده. التشدد في التزام الدين واعتبار النصارى الذين لا يسلكون منهجهم في التدين خارجين عن الدين وسعيهم لفرض الدين على المجتمع بالقوة. خد دي كمان، اللي هيسأل يقولك انت عندكم حاجة اسمها جماعة أمر وعرفنا عن منكر. يعني انت عندك حديث بيقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. يعني لو واحد، انا واحد بيشرب خمرة في الشارع، تروح تغير بإيدك؟ غير بإيدي. شو انت هم زيهم بالظبط، يبقى بيحطك في نفس الايه؟ ايه طيب. بيقول بقى ولهذا صارت الأصولية عند الغربيين رمز للوحشية والانغلاق ومعاكسة تيار الحياة والجمود. طب كمان لما نضيف بقى حكاية تطبيق الحدود، الرجم وقطع اليد والقتل بالسيف والحاجات ديت، ده كده المسألة ايه؟ خلصت خالص. انت على فكرة خلنا الحاجات دي مهمة والله. انا عايزك تفتح في راسك كده فولدر وتسميه كيف يراك الآخرون. اصل احنا في اوقات كتير احنا كإخوة او طيار اسلامي او طيار سلفي تحديدا مسلين بعض. عارف يعني عمر مسلين بعض؟ يعني احنا مبسوطين من بعض، يعني احنا مبسوطين من بعض. انت بتتكلم الكلام كويس عجبني، وانا بتكلم كلام كويس عجبك، واحنا اتنين مسلين بعض. طب بقيت الدنيا بقى اللي بره ديت ما تشغلش بالك بقى، يعني ما تشغلش بالك بيهم قوي يا عم. الناس اللي برضه المسلمين وناس حلوين وناس بتحب الدين وناس عايزه، اخواننا اللي خدوا التجارب السياسيه وخدوا التجارب الاعلاميه يحكي لك حاجات عجيبه والله العظيم. وما زالت الاخوه تعشق الزوايا الصغيره، حس بالاصاله كده، الزاويه الصغيره اللي هي يعني ما ايه، الناس بتصلي وتسجد فوق رجلين بعضها كده ويقول لك دي بتذكرني بالزمن الجميل. يا عم الله يسامحك يا جماعة. فرقوا بين التعامل مع الأمر الكوني القدري بصبر وسعة صدر وحسن ظن في الله، وبين استدعاء الأشياء دي والحرص عليه. انت لو في إمكانك دلوقتي تطلع في برنامج تلفزيوني تأثر في ملايين الناس وصوتك يوصل لملايين الناس، ولا ان انت تفضل بتتكلم مع 5-6 بخطاب معين هو يصلح لهم بس، مش مسؤولية شرعية عليك انك تتكلم بس خطاب ده يتواكب مع الناس. هو مش ربنا سبحانه وتعالى أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام قوله أشداء على الكفار رحماء بينهم؟ هو المقوقس ده كان كافر ولا مسلم؟ حاكم مصر. طب هرقل كان كافر ولا مسلم؟ طب ما لما بعت له رسالة قال له إلى هرقل عظيم الروم ليه؟ أنا عايز حد بس الحديث ده مش في البخاري وإحنا قريينه والحافظ ابن حجر اتكلم عليه. ما هو دي بقى من الحاجات اللي تزعلك، ان الناس حتى مش عارفه تطلع للاحاديث وشروحها تشوف ايه اللي بيتقال فيها. صور ذهنيه وصور نمطيه وقوالب نمطيه وذهنيه معلبه ومش عايز تطلع بره منها. والعجيبه ينافحك عنها كانه رائد من رواد الثبات على المبادئ، وانت رائد من رواد التمييع. والمعركه بقى بين ان انت عايز تميع القضايا وهو الراجل بقى ايه ثابت على المنهج. فوق يا عم، فوق، الله يصلح حالك. مش كده؟ بلاش المزايدة في غير محلها، بلاش المزايدة في غير محلها. المهم بيقول ايه بقى، وحينما تعالت حركة الالتزام بالإسلام لدى الشعوب المسلمة وتجاوزت حدود التدين الفردي إلى السعي نحو صياغة الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية صياغة إسلامية فيما أطلق عليه اسم الصحوة الإسلامية. بصراحة ده تعبير أو تعريف في جيد لكلمة الصحوة الإسلامية، بس هو إيه يعني تعريف مركب شوي، بس تعريف جميل بصراحة. بيقول الصحوة الإسلامية دي عبارة عن إيه؟ إن حركة الالتزام بالإسلام لدى الشعوب المسلمة تجاوزت حدود التدين الفردي. إن الراجل لما يطلع معاش يشتري سجادة وسبحة ويقعد يصلي، إن الواحد اللي محب للتدين ده حالة في نفسه كده، لا، حالة التدين عند الشعوب المسلمة تجاوزت الحالة الفردية إلى السعي نحو صياغة الحياة الاجتماعية. اجتماعية يعني في الجواز والطلاق، اجتماعية يعني في العلاقات بين الرجال والنساء والعلاقات بين الأباء والأمهات والأباء والأبناء، الاجتماعية يعني بينك وبين غير المسلمين، المجتمع اللي تعيش فيه، والحياة السياسية، العلاقة بين الحاكم والمحكوم، أنظمة الحكم، مكونات الدولة، والفكرية، الإعلام والأدب والاجتماع وعلم النفس والفلسفة القصص دي كلها صياغة إسلامية. يبقى فكرة الصحوة هي الانتقال من حالة التدين الفردي إلى حالة نحو صياغة حياة إسلامية في الجوانب الاجتماعية والسياسية والفكرية. وطبعا هو عشان الرقابة ما كتبش والعسكرية والدعوية كل حاجة خلاص كده. يقول وكان من ضرورة ذلك أن يصطدم هؤلاء الإسلاميون الساعون لإصلاح الحياة إسلاميا بالعلمانيين الذين يقفون في الخط المقابل رافضين أن يداخل الإسلام الحياة. العلمانية في تعريف بسيط جدا فصل الدين عن الحياة. الحياة تمشي براحتها والدين في جنب تاني. الحياة دي بقى يعني ايه؟ يعني أنظمة المجتمع اللي انت عايش فيه. التدين بالنسبة لك سماعك للمنشاوي هو سماعه لمقطوعة موسيقية لباخ مثلا أو لموتزارت أو لأي حد من الناس دي. هو كده، هو بيحب كده. انت بتحب تسمع المنشاوي وهو بيحب يسمع موسيقى كلاسيك، هو حر وانت حر. طب تعالى بقى نعمل نظام اقتصادي للبلد. القرآن بيقول اللي انا بسمعه واحل الله البيع وحرم الربا، لا ده ملوش دعوه بينا، اسمع براحتك. فهمنا بقى الفرق. وبناء عليه العلمانيه نوعين او او او قسمين، بيسموها علمانيه شرسه او متوحشه، وعلمانيه تانية المعتدله. العلمانيه الشرسه ديت اللي بترفض وجود الدين اصلا في الحياه، مش بتفصله بس. مين النموذج بتاعها؟ لا مش تونس برضو، لا تونس ما عملتش كده ولا فرنسا. الثورة البلشفية لما قامت في الاتحاد السوفيتي عملوا ايه؟ اي واحد كان بيعلن ان هو ليه اي توجه ديني بيعملوا فيه ايه؟ بيعدموه. مسك معاك المصحف اللي هو المفروض بقى حرية فردية، هو بقى تتعدم. العلمانية المعتدلة اللي هي اوروبا بيسموها كده، عايز زي فرنسا فيها المسلمين هناك تاني عدد سكان او عدد مواطنين هم المسلمين، وكتير جدا منهم من شمال افريقيا. بس ايه؟ يطلع عادي جدا يطلع لهم قانون منع النقاب، عادي جدا، دي حاجه ودي حاجه. عادي جدا يمنعهم من دخول بعض المدارس الا بمواصفات معينه، ما فيهاش مشكله. فالعلمانية واقفة في الناحية دي والصحوة الإسلامية واقفة في الناحية دي. بيقول رافضين أن يداخل الإسلام الحياة وفق المدى الذي يريده الإسلاميون، سواء كان هؤلاء العلمانيون من الساسة الرافضين لتطبيق شريعة الله، أم من المثقفين والمفكرين، أم من الإعلاميين. برضو هنا هنقف وقفة. يبقى إذن يا أخوانا في الشر خيار. يبقى ساعات بيبقى في حاكم غشوم بس قومي ومن مكونات الفكر القومي عنده الدين، وفي حاكم ممكن ما يكونش غشوم قوي بس يكون علماني قح ما عندوش مكونات الفكر بتاعه فيها الايه؟ فيها الدين. انت كراجل بقى هتطلع من اطار الخن اللي انت عايز تعيش فيه والزاوية الضيقة وعايز تتكلم على مستوى اكبر. في الشر خيار ولا مش في الشر خيار؟ صح ولا لا؟ ده هقول لك حاجه، العلمانيين نفسهم بينهم وبين بعض فوارق وخيار. واحد عايز يجي يعمل لك النسخه الامريكيه هنا وهو ليبرالي وعلماني، واحد تاني لا ليبرالي وعلماني عايز يعلمن البلد ويلبرالها بس مالوش انتمائه او وجهته او قبلته او بوصلته غربيه بالطريقه دي او اجندته بالطريقه دي. يبقى في خلاص انا عايز اوصل له هنا، في الشر خيار ولا لا؟ في الشر خيار ولا لا؟ يبقى بيقول ان من ضرورة ان الصحوة الاسلامية دي بدأت تظهر انه بدأ يصطدم هؤلاء الاسلاميون الساعون لاصلاح الحياة اسلاميا بالعلمانيين الذين يقفون في خط المقابل رافضين ان يداخل الاسلام الحياة وفق المدى الذي يريده الاسلاميون، سواء كان هؤلاء العلمانيون من الساسة الرافضين لتطبيق شريعة الله، ام من المثقفين والمفكرين، ام من الاعلاميين. وكان من ابجديات الموقف الاسلامي رفض الفلسفات والفكر الغربي المخالف للإسلام ومقاومة حركة الحداثة التي تستهدف استبدال قيم الحضارة الغربية المعاصرة بقيم الإسلام في التصورات والأخلاق. الباء بتلحق بالمتروك، يبقى استبدال قيم الحضارة الغربية ب يعني مكان قيم الإسلام في التصورات والأخلاق. انت عارف محاولة تحويل القضايا اللي هي من الثوابت دي لقضية الرأي ورأي الآخر، احنا للأسف في المرحلة دي دلوقت، مرحلة سنجل مزر، الأم المفردة اللي تجيب عيل لوحدها، ويطلع الناس ما بين موافق وما بين ايه معاوية، تبقى قضية قضية رأي عام، وناس موافقة وناس مخالفة. البنت اللي بتخلع الحجاب وتصور نفسها من غير حجاب وتطلع على صفحتها وتقول انا تخلصت من الاغلال ومن الحجاب، ناس تدخل مؤيدة وناس ايه معارضة. ده الموضوع ما وصلش على كده مؤخرا، ان يقع الطلاق الشفوي ولا لا يقع، ان الطلاق الشفوي يقع ولا لا يقع، تتحول هي كمان لقضية ايه، قضية رأي ورأي اخر. اه صحيح الازهر طلع بيان، بس احنا عندنا برضو زي واحد زي الدكتور سعاد صالح من الازهر، وعندنا واحد زي الدكتور سعد الدين هلالي دكتور في الازهر، قالوا كلام زي مخالف للبيان بتاع الازهر، ويبقى الرأي والرأي الايه الاخر كارثة. كارثة مسألة الايه ان انت يبقى عندك حالة كل حاجة تتحول للرأي والرأي الايه والرأي الاخر. عشان كده بيقول ان قيم الاسلام في التصورات والاخلاق عرضة لانها تستبدل، ولازم الناس تفوق، لازم الناس تفوق. احنا عندنا هنا مثلا رئيس مركز مدينة كذا وكذا في بلدنا هنا في محافظتنا نساء، دي حقيقة. انت كنت تتخيل في يوم من الايام ان الامر ده يحصل؟ لو الموضوع ده مثلا من 15 سنة كان يبقى مقبول، كان يبقى مقبول من 15 سنة ان في واحدة ست تبقى عمدة، ان في واحدة ست تبقى مأذون. فكل ده تغيير في في في في ثقافة الناس وتصورات. طب مع الوقت ايه اللي بيحصل؟ بدأ يطلع حملة دلوقتي للجمعيات النسوية ديت ان البنات اللي اهاليها مزهقاها، فعلا في بنات بتعاني من الاضطهاد في بيوتها. النتيجة كانت ايه؟ عملوا كده حاجة زي لوبي كده وخلاص، احنا سيبنا بيوتنا، كل واحدة تطلع تحكي تجربتها، سيبنا بيوتنا وعشنا، اللي عاشت في القاهرة واللي عاش في اسكندرية، وكملنا تعليمنا واشتغلنا وعشنا واحدة من غير اهل. وتسويق الفكرة دي وترويجها، خلي بالك انت بتعاني من ايه، انت بتعاني فعلا ان في بيوت ظالمة، بس عمر يكون الحل عندنا كمسلمين ان واحدة بتسيب بيتها وتطلع كده؟ عمرها ما كانت تحصل. الكلام دلوقتي عن حقوق الشواذ، حقوقهم، واحد يقول لك حر يعملوا عايزه. فما زلنا بنقول ان الشر فيه خيار حتى ما بين العلمانيين ايه نفسه. ومسألة ان محاولة استبدال القيم الاسلامية ديت تجري على قدم وساق. نتيجة هذا الصراع ما بين الصحوة الإسلامية والإسلاميين يستعون للإصلاح وبين العلمانيين، أطلق الغرب على هذه الصحوة الإسلامية فاندمنتاليزم، وترجمت بالأصولية، وعرف أصحابها بالأصوليين في مقابل العلمانيين، وصار الإعلام الغربي والعربي بالتبع يتسقط المنتسبين للصحوة الإسلامية بفكرتهم أو بهيئتهم لحية وحجابا أو حتى بمجرد دعواهم، بل قد يدرجون أناسا في الصحوة وإن كانوا أبعد الناس عنها، صار يتسقطهم ليسجل في صحيفة سوابقهم كل احتجاج يقومون به على صورة الانحراف، وكل مطالبة بالحكم بما أنزل الله، وكل اتهام موجه لأحد منهم حتى يؤكد صدق تصوره. ومع هذا فليست الصورة محصورة بهذا التصنيف، إسلاميون كلهم أصوليون مقابل العلمانيين خاصة في المجال الفكري. ليه؟ عايز أقولك المعركة كانت فيها الأول وضوح كامل، إسلاميين وعلمانيين صف وصف. هو هنا بيذهب الدكتور عبد الرحمن زنادي لحاجة كده، إن حصل فيه انكسارة في من بعد أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، انكسارة للمد العلماني في العالم الإسلامي، انكسارة حقيقية أدت إلى إيه بقى؟ بيقول كان من آثار خبو وهج العلمانية في البيئات الإسلامية أن تقمص بعض أتباعها رداء الإسلام ليتحركوا تحت رايته بعلمانيتهم بأسماء مختلفة، كالإسلام التقدمي وفكر الاستنارة الإسلامي أو اليسار الإسلامي. وصار هؤلاء الاستناريون الملقبون بالمفكرين الإسلاميين يفسرون الإسلام على أنه قومية أو مجرد قيم عليا، عدالة وجلبا للمصلحة وضرأ للمفسدة، للمسلم أن ينظم حياته على أساسها كيف شاء. أما أن الإسلام منهج حياة متكامل وأن إسلامية الفرد والمجتمع لا تكتمل إلا بالتزامه بهذا المنهج عقيدة وعبادة ومعاملات مما ينادي به الإسلاميون، فهو عندهم ردة حضارية، وهو عندهم التزمت المرفوض الذي يقاومه هؤلاء الاستناريون باسم الإسلام نفسه الذي هو دين علماني كما يقول حسن حنفي وأركون محمد أركون ونحوهم. ومن هنا تجاوز التصنيف كونه إسلاميون أو كونه إسلاميين مقابل علمانيين إلى كونه إسلاميين أصوليين متطرفين مقابل تقدميين أو مفكرين إسلاميين مستنيرين. والمقصود خلاصة ما سبق أن هذه كلها تعريفات معيارية مبنية على مسبقات المخالفة أو الرفض للسلفية أو تعريفات للسلفية من خلال بعض آثارها ومواقف دعاتها دون مقوماتها وأصولها، مع أن هذه الآثار والمواقف قد لا تعكس حقيقة المقومات والأصول. وهذه المقدمة قبل التعريف وإن كنا قد أطلنا فيها هدفها بيان أن كل هذه التعريفات للسلفية ليس مبناها على قواعد التعريف الصحيح التي تميز المعرف من أصل اشتقاقه ونشأته والتطور التاريخي له، وهذا هو ما سنحاول أن نبينه بإذن الله تعالى. هنقف هنا إن شاء الله ونستكمل في المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى عند عنوان معنى السلفية لغة. قولوا قولي هذا واستمر.